الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن نلتقيه في مقام استنباطه للحكم الشرعي من الكتاب أو من السنة الشريفة يحتاج إلى إعمال نوعين من الإمارات. النوع الأول يعملها إمارات يعملها لتشخيص المراد الواقع، كما إذا قال أقيموا الصلاة في القرآن الكريم ورد، وإحنا بالمعالم أثرت ثبتنا عن المعنى الحقيقي لكلمة أقيموا لصيغة الأمر هو الوجوب، والمعنى المجازي هو النافع. لكن ما ندري أن مراد المتكلم هنا هو المعنى الحقيقي أو هو المعنى المجازي. هنا عليكم السلام ورحمة الله، ماذا يعمل الفقيه؟ إصالة الحقيقة. يقول الأصل أن يريد المعنى الحقيقي، مفروض ما في قرينة، فيحمل هذا الأصل لإثبات أن المراد الواقعي هو المعنى الحقيقي. نحن في بحثنا في هذا اليوم نريد نقول هذا الأصل، الإمارة بهذا الشكل، هذا الشكل الأول التي يعملها الفقيه لتشخيص المراد الواقعي، أو مثل إطالة العموم، إذا قال المولى أكرم العلماء أحل الله البيع مطلق، هذا شككنا أن المراد الواقعي مطلق البيع أو بعض البيوع. هنا ماذا نعمل؟ إطالة الإطلاق. شنو الدليل على حجية هذا الأصل؟ هذا الأصل هل هو حجة أم لا؟ إطالة إطلاق، إطالة عموم، إطالة الحقيقة وغير ذلك مما يعمله الفقيه لتشخيص المراد الواقعي، هل هو حجة أم لا؟ وإذا حجة تقول ما هو الدليل على حجيته؟ هذا أمس ترى عجبنا عنه، قلنا نعم هو بلا إشكال حجة، والوجه في حجيته أن أهل اللسان قول الناس الذي يتكلمون في مقام التسليم والتفحص يعتمدون على إطالة الإطلاق. حتى اطلع برا للسوق وتكلم بكلام مطلق، شوف شي يفهمون، يفهمون أن مرادك هو المطلق ولا يفهمون أن مرادك هو المطلق. أهل اللسان هكذا سيرتهم، إذا قلت لك فرد واحد أكرم عالما، هو هم شاف فرد واحد فاس وأكرم عالم لكن فاس، تقدر تعاتبه بعدين تقول له ليش الفاسق أكرمته؟ لو يقول هو يصيح عليك يقول لك مو أنت قلت أكرم عالما، هو ما قلت لي أكرم عالما عادلا، أنت قلت أكرم عالما، يعني هو اعتمد في تشخيص مرادك عليه من اعتمد على الإطلاق فأجرى إفارة الإطلاق، لكن هالألفاظ هو خطيئة ما يعرفها، لكن واقع هذا إطالة الإطلاق موجود عنده في مرتكزاته. فسيرة أهل اللسان جارية على إعمال هذه الأصول في تشخيص المراد. والشارع يا أخي عنده طريقة أخرى مبتكرة غير هذه الطريقة، طريقة أهل اللسان يوم ما عنده، لأن لو كان أكو عنده طريقة أخرى لرجع عنه عن هذه الطريقة، كان شي يقول يا أيها الناس ترى في القرآن لا تستعملون إطالة الإطلاق. ترى أنا عندي طريقة أخرى، لا ردع عن هذه الطريقة ولا نفه، ولو نفه ردع لنقل التاريخ لنا ذلك، يعني لو وصل إلينا الرد وحيث لم يصل فهذا معناها أنه لم يرد. إذا ما رادع يعني معناه أنه ماذا أمضى ما عليه أهل اللسان، فإذا أمضاه يثبت على أن إعمال هذه الإمارات هذه الأصول لتشخيص المراد جائز عند الشارع أيضا، وهذا هو المطلوب. فإعمال هذه الأصول بلا إشكال جائز، وهذا مما لا خلاف فيه بهذه النقطة التي بينت. لكن وقع كلام أنه في الكتاب الكريم نقدر نعتمد على هالأصول، إذا كلام عام أكبر القرآن أو مطلق نقدر نتمسك بالإطلاق بالظهور الإطلاقي في القرآن الكريم أم لا؟ نسب إلى بعض الإخباريين أنه منع من التمسك بظواهر الكتاب الكريم، قال إذا أتى ظهور في الإطلاق ظهور في العموم أو أي ظهور ما تقدر أنت تشخص مرادك لا سبحانه عز وجل من خلال إعمالك لهذه الأصول. هكذا نسبة إلى بعض الإخبار. وهناك قول ثاني نصب إلى الفاضل القم صاحب القوانين، قال على أن الذي لم يقصد بالخطاب أو الذي لم يقصد إفهامه بالخطاب بعبارة أخرى هذا لا يجوز له أن يتمسك بظواهر الكلام. مثلا إذا أنا قاعد أحكي وياك إلك أي دخاف إلك أي دفهمك مو قصدي أفهم غيرك، فأنت الذي أفهمك تقدر تتمسك الظهور كلام. إذا كان كلامي ظاهر للعموم تقدر تتمسك بإطالة العموم وتثبت أن مرادي الواقعي هو العموم. أما غيرك اللي بيسمع هنا ذاك الصداع ده هنا انا ما قاعد اخاف الك قاعد اخاف، قلت لك يجب عليك اسمع انت وعلى كل مكلف مو بس انت انت وكل مكلف، بس الخطاب الك انا قاعد اوجه اكرام والعالم. فالقم ايش قال؟ قال انت المخاطب تقدر تتمسك بإطالة العموم بهذا الظهور الكلام فينا في العموم تقدر تتمسك وتثبت على أن مرادي الواقعي ماذا؟ كل عالم العلماء لا خصوص قسم جور قسين. أما ذلك الشخص الآخر اللي أنا ما موجه لهذا الخطام ما يتمثل يتمثل لهذا العموم، فالظهور فالظواهر حجة في حق الشخص المخاطب الذي أقصد تسليمه. أما الذي قعد يستمع لكن هذا مو قاضي التفكير ما يتمكن من التمسك بهذا الظهور، وهذا شكل مهم. ليش مهم؟ بناء على أن الخطابات القرآنية مختصة بمن؟ بالموجودين حينما نزل القرآن الكريم، موافق لا بأن تلك الخطابات مختصة بذولاك. لما تجينا آية تقول أيها الذين آمنوا أو فرعون هذا الخطاب مختص بذولاك مخاطبين ذولاك، إذا قلنا ذولاك المخاطبين فإحنا بعد ما نتمكن نتمسك بعموم أو ذوب العقود أو الأطلاق نقول كل عقد يجب الوفاء به لا من ليه؟ لأن المخاطبين ذولاك مو واحد فذولاك يتمكنون يتمسكون بنا بهذا الظواهر. على أي حال هذا خلاف، لكن يا أخي الذي بعد ما عرفنا ضمن الخلافية الموجودة نريد نقول ما هو منشأ الخلاف الأول وما هو منشأ الخلاف الثاني. يعني ليش ذولاك البعض من الإخبارية قالوا على أن ظواهر الكتاب حجة ليست حجة؟ في حق كل إنسان ما حجة، فقط في حق أهل البيت سلام الله عليه. سبب دعواهم هذه هي أن القرآن الكريم لم يرد منه الاستفادة المستقلة، نزل الكتاب الكريم لا لأجل أن نستفيد منه المطالب نحن مستقلين في الفهم، بل لابد بضم العترة الطاهرة إلى جنب القرآن، فما يقوله العترة الطاهرة حينئذ يكون حجة علينا. فالكتاب الكريم لم ينزل للاستفادة لأجل أن نستفيد نحن مستقلين بأن نعتمد على أنفسنا، لا، بل لابد من ضمن تفسير أهل البيت إلى ذلك. يا بهاي الشيء من جبتوه أنه لابد من ضم تفسير أهل البيت، والقرآن لم ينزل لأجل أن نستفيد منه مستقلا. ذكروا لذلك عدة أدلة، المهم منها دليلان. اثنين، أول الدليلين جملة بالرواية دلت على هذا أن القرآن ما نزل للاستفادة المستقلة. أو نقرأ تلك الرواية إن شاء الله اليوم وأبين لك هذه الرواية واحدة حتى تعرف على منواها البقية. من فسر القرآن بأيه فليتبوأ مقعده، الرواية المشهورة، فليتبوأ مقعده من النار. أو وهذه الرواية تدل على أنه إنسان هو ما يكون يعمل رأيه وتفسيره، يكون أهل البيت يضمهم، بمعنى أن القرآن لم ينزل للاستفادة المستقلة على ما يستفاد من الرواية. فإذا لم ينزل لأجل نحن نستفيد منه مستقلين، إذا نحن ما نقدر نتمسك واحد من الظهورات. فإذا الإمام قال هذا الكلام عام نقول عام، ما قال عام نحن ما نقدر نتمسك بالعموم. هذا منشأ الخلاف الأول. وأما منشأ الخلاف الثاني، الخلاف الثاني شنو هو؟ شي يقول على أنه الظاهر من الظهورات مو إلا ظهور الكتاب، حتى الظهورات المتعارضة بين كلامنا العادي ظهوره حجة في حق من قصد إفهامه ومن خوطب بهذا الكلام. أما الذي لم يخاطب بهذا الكلام لكن كان يسمع مثلا وصل هذا الكلام نقل له، لكن أنا ما أفهم خاطبي إليه، فلا يكون لا يمكنه التمسك بظاهره. ليش الجدالة؟ المنشأ شنو لذلك؟ المنشأ لذلك ادعى أن السيرة هكذا جاري، يعني ادعى أن سيرة أهل الناس، سيرة أهل اللسان جارية كذلك. ما يتمسكون الشخص، ما يتمسك بالظاهر، نقول أهل السوق برر، ما يتمسك بظاهر الكلام إلا إذا كان الكلام موجه إليه. وأما إذا كان موجه لغيره ما يتمسكون أهل اللسان، يعني لا نقول آية وردة، لا، أهل اللسان ما يتمسكون، نمسج السيرة على ذلك. وإحنا إن شاء الله فيما بعد يجينا نرد هذا، نقول له هذا باطل، بل السيرة بالعكس، بل السيرة بالعكس جارية على ذلك، على التمسك بالظواهر حتى إذا فرض على أن الشخص ما كان مخاطب. ونضرب لذلك عدة أمثلة بعدين. واحد من تلك الأمثلة، إذا واحد أوصى كتب بالوصية الابن، فالوصية كتب له عند الموت افعل لي كذا، افعل لي كذا، أعطى 40 مثل مؤمن كذا مخبار إلى آخره، صلي عني كم سنة. من هو المخاطب هنا؟ المقصود الثامن الولد. فلو فرض على أنه بس ما مات الأب، الولد هم مات، ما الوصية من يطبقها؟ حاكم الشرعي. قال حاكم الشرعي هنا أنا. يعمل الظواهر الوصية ولا يعمل؟ مخاطب هو ولا لا؟ فمع أنه ليس بمخاطب مع ذلك يعمل لهذه الوصية، تفسيرة جارية. أو لا، إذا أنا صحت السين هنا يحشون، يقول له معك يحشي واحد ويا واحد، يقول له كل عراقي مثلا افترض زين، هذا الحمل على الصحة يشيزني زين، أو قال له موزي أنا لما أسمعت هذا الكلام وبعد شو يدا أقول لهم أصريح وياه، أقول لهم ما تستحي ما تخجل، أنت تقول كل عراقي سويتنا إحنا ما تنقش أوادي. هو هم يتمكن أنه يقول لا أنت أنا ما خاطب، أنا شفت ما خاطب ذلك، والظهور إنما هو حجة في حقنا في حق من خاطب به. فلا ثم السيرة لم تجري ماذا، بل يتمكن حتى بين المخاطب على أي حد ما نشغل. فالخلاصة على أنه أرجع إلى أصل الموضوع، الخلاصة أنه يوجد خلافان. لكن يا أخي الذي أريد أن أدعو عليه جديدا هذا شيء جديد، وهو أن بين الخلافين لا يرجعان إلى النزاع في أصل الكبرى، وإنما يرجعان إلى النزاع في الصغرى. يعني شنو لا يرجعان إلى النزاع في الكبرى؟ يعني إذا تذكرون إحنا الدليل على حجية بين الإمارات شنو اللي ذكرنا؟ مركب من مقدم شيء صغرى وكبرى. صغرى هكذا تقول سيرة أهل اللسان جارية على العمل بهذه الأصول لتشخيص المراد. هذا الصغرى. الكبرى شو الشانة؟ والشارع أمضى هذه السيرة وليست له سيرة أخرى، إذ لو كانت لبانت. هاي كبرى كانت من الخلافين اللي ذكرناه يبني ناس عنوين ليس لمن الكبرى يبني ليس لمن لا ما يبني ناس عن في الصغرى. يعني ابو النزاع الاول لما قال ظواهر الكتاب ليس بحجة، شو يريد يقول؟ يريد يدعي على ان الخطاب لم ينزل للاستفادة المستقلة، والكلام الذي لم يرد به الاستفادة المستقلة لم تجري سيرة أهل اللسان. سيرة أهل اللسان لم تجري على التمسك بظاهره. يريد يدعي، يريد يدعي بما أنه نزل الاستفادة غير المستقلة فأهل اللسان ما جرت سيرتهم على أن يتمسكون بهذا الظواهر. هيك يريد جدا، ما يريد يقول لا سيرة أهل اللسان جرت على التمسك فيه، لكن مع ذلك الشارع ليس سيرته ذلك. لا ما يريد يقول، ما يريد يناقش في الكبرى، يريد يقول بما أنه ما نزل الاستدابة المستقلة فأهل اللسان اللي يتمسكون. هيك يريد جدا. فإذا أهل اللسان ما يتمسكون به إذن يعني معنى عند الشارع هذا هم غير شارع، ما دام عند اللسان أهل اللسان مجاز عند الشارع عم ليس مجاز. فكلامه الصغرى يريد يدعى أن سيرة أهل اللسان ما جرت، مو أنه يسلم سيرة أهل اللسان جرت، ولكن مع ذلك الشارع إلى طريقة أخرى حتى يصير النزاع في الصغرى. هذا بالنسبة للخلاف الأول. وبالنسبة للخلاف الثاني، الثاني قبل الخلاف الثاني، أن ظواهر الكلام في حق من لم يفقد إفهام ليس بحجة. ليش؟ لأن أهل اللسان ما جرت سيرتهم على التمسك بما بظاهر الخطاب في حق من؟ في حق من لم يقصد إفهامه، ما يتمسكون بظاهره في حق من لم يقصد إفهامه. هيك يريد يدعي أن سيرة أهل اللسان لم تجر، فالنزاع حينئذ النزاع في الصغرى. إذن أصل الكبرى متفق عليها، وهي أن كل ما جرت عليه سيرة أهل اللسان الشارع انجرى عليه. هاي الكبرى متفق عليه، لكن هل جرت سيرة أهل اللسان على التمسك بمثيل ظواهر الكتاب الذي لم تقصد الاستفادة المستقلة؟ بعض الأخوان يقول لا لم تجب سيرة أهل اللسان، أو الخطاب الذي لم يقصد إفهامه إلى هذا الشخص، هل سيرة أهل اللسان جرت على التمسك مثل هذا الخطاب؟ هل لا لم تجد؟ فالنزاعان يرجعان إلى ذلك، إلى إنكار سيرة أهل اللسان، إلى تسليم سيرة أهل اللسان، لكن إنكار إمضاء الشارع لذلك. خلص درسنا، مجموع الدرس خلص، منهجته يعني خلصت، لكن أثارت الكيادة حتى تطبق العبارة. قلنا بأن الفقيه في مقام استنباطه الحكم من الكتاب أو السنة يحتاج إلى إعمال نوعين من الإمارات، النوع الأول ما يعمله لتشخيص أصل المراد لإخالة العموم حيث يستعملها لتشخيص أن المراد هو العموم واقعا، أو إصالة الإطلاق لتشخيص أن الإطلاق هو المراد واقعا. هذا هل حجة أم لا؟ هذا الأصل، هذه العمارة لو لم يكن تدعي على حجة نسبتك في الأصل الأول في كل ظن وهو الحرمة، لكن فنشوف هل دل الدليل أم لا على الحجية. نعم دل الدليل، دليل مركب من صغرى وكبرى. الصغرى تقول سيرة أهل اللسان جارية على التمسك بهذه الأصول لإحراز المراد الواقعي. الصغرى والكبرى أن الشارع ليست له طريقة أخرى وإلا لبانت، إذا أنظر الطريقة هذا من حيث أصل الدليل. فإذا كل ظاهر يمكن الاعتماد عليه لتشخيص المراد الواقعي على ضوء الظهور. فإذا في ظهور في العموم نتمسك في العموم، ظهور في العموم لتشخيص أن المراد الواقع هو العموم، ظهور في الإطلاق نتمسك في هذا. ولكن وقع خلافان. الخلاف الأول من الإخبارية قالوا خصوص ظواهر الكتاب ليس الحج، وخلاف ثاني من القمي رحمه الله قال الظاهر الذي الخطاب الذي لم يقصد إفهامه في حق شخص المخاطب لم يكن ذلك الشخص، هذا الظهور له ليس بحجة. الظهور حجة في حقي، ظهور الخطاب حجة في حق من قصد تفهيمه بذلك الخطاب، في حق من قصد بذلك الخطاب وجه إليه الخطاب، أما الذي لم يوجه إليه فليس بحجة. وهذا لم يدعه في خصوص الكتاب، لا كل كلام هكذا سواء كان كتاب أو غير كتاب ما دام على أنه خطاب لم يوجه إلي أنا لا يمكن أن أتذكر هكذا دعاكم. والنزاع الأول ناشئ من دعوة على النزاع الأول وهو أن ظاهر كتابة الحج ناشئ من دعوة على أن الخطاب نزل لا للاستفادة المستقلة. من قال كذلك؟ لعدة أدلة أهمها دليلان، أولها الروايات من فسر القرآن برأيه فليتبول، هذا يدل على أن القرآن لم ينزل للاستفادة المستقلة. والنزاع الثاني ناشئ من دعوة أن النزاع الثاني هو ماذا؟ أن الكلام الذي لا يكون ظاهر كل كلام لا يكون ظاهر حجة إلا في حق من قصد إفهامه وتوجيه الخطاب له. هذا من الناشئ ناشئ من دعوة أن سيرة أهل اللسان ذلك، يعني أهل السوء لا يتمسكون بالخطاب الذي بظهور الخطاب الذي لم يوجه إليهم. ثم قلنا وكلا النزاعين نزاعان في أصل الصغرى وليس نزاع في الكبرى، فلتقف هذا النزاع. كتاب معكم لذلك يقول هذا موجود هذا الجيش الوصل قبل شنو ما موجود لذلك يقول قدس سره. أما القسم الأول يعني الإمارات من القسم الأول مثل إطالة الإطلاق وغير ذلك التي يعملها لتشخيص أصل المراد فاعتبارها في الجملة لا إشكال فيه. إحنا اعتبار في الأصول يبدأ في الجملة إشارة علما إلى خلاف الإخبارية لأنه قالوا لا يجوز إعمالها في الكتاب الكريم، وإشارة إلى خلاف القمي بلي الذي قال لأنه في حق من لم يقصد تفهيمه لا يجوز التمسك بها. فاعتباره في الجملة اعتبار القسم الأول في الجملة لا إشكال فيه، ففي الجملة ياهو في الجملة في غير الكتاب مثلا في السنة الشريفة وفي حق من قصد إفهامه هذا بعد ما لي خلاف، حتى من الإخباريان ما لي خلاف، حتى من القمية ما لي خلاف إذا كان السنة وكان الشخص مقصودا بالإفهام. هنا معتبر إذن الأصول لتشخيص المراد فاعتباره في الجملة لا إشكال فيه ولا خلاف. ليش؟ لمقدمة لدليل مركب من صغرى وكبرى. الصغرى لأن المفروض كون تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان في محاضراتهم المقصود بها التفهيم. المقدمة الثانية الكبرى، ومن المعلوم بالبداهة بديهية بالضرورة أن طريق محاورات الشارح في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريقة محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم، وإلا لو كان له طريق فلا بان ونقل. فإذا هذا اعتبار من الأصول مما لا خلاف في الجملة، وإنما الخلاف والإشكال وين وقع؟ في موضعين. الموضع الأول أحدهما جواب العمل بظاهر الكتاب، هل يجوز الطريقة الأولى فالظهور في العموم، إصالة العموم، إصالة الأطباء بالمين في الاعتماد عليها، والثاني أن العمل بالظواهر مطلقة في حق غير هذا هم لمن يلزم، والثاني أن العمل بالظواهر مطلقة في حق غير المخاطب بها مطلق. مطلقة يعني شنو؟ أي ظاهر كان ظاهر في ظاهر وظاهر غير كتاب. هذا بعد كلامه عام، هذه الظواهر في حق غير المخاطب، هم دليل خاص على حجيات غير دليل الانسداد. احنا كلامنا كله غير دليل الانسداد، إذا دليل الانسداد فيثبت في المؤكد حجة، لا كلامنا غير دليل الانسداد. هل قام دليل على حجية الظواهر في حق من لم يصرف آمن؟ يوم ما قام القبلي يكون ما قام سيرة أهل الإسلام لم تجد العمل بظواهر مطابقة غير مخاطب بها، قام دليل على حجيته طبيعة دليل بالخصوص. يعني شو بالخصوص؟ يعني غير دليل انسداد، بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم للأحكام الشرعية، وإلا إذا لا كيف قام يثبت بنا حجية الكل بعد كل ظاهر فالعمل بالظواهر قامت على حجية أم لا؟ القوم قال لا. والخلاف الأول يعني حجية ظواهر الكتاب نابع منين؟ ناشئ منين؟ ليش قالوا دولة مو حجة؟ وإحنا نقول حجة ناشئ من هذا أن القرآن نزل للاستفادة المستقلة، يولا هم يقولون نزل لا للاستفادة المستقلة، إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب من عنده بالاستقلال، وإنما لابد أن ينضم أهل البيت دائما. كل آية تستعمل فيها يكون أهل البيت وياه. والخلاف الثاني نابر علما، يعني ما تقوم الذي قال في حق من لم يفهمه ليس بحجة، يقول أهل السوق قول أهل المحاور أهل اللسان ما يتمسكون بالخطاب في حق من لم يقصد. والثاني نابر إلى منعكم من المتعارض بين أهل اللسان اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب، منعكم متعارض اعتماد عليهم على ما يستفيد من الخطاب بواسطة إصالة عدم القرينة ما يستفيد من الخطاب، لا لم تشبه فيه بواسطة إصالة عدم القرينة إنما مثل التخاب أنه ما في قرينة عند التخاب، عند التخاب متعلق في من عدم القرينة. فنرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى، وأما الكبرى مسلم من الصغرى يعني يرجون يقولون يناقشون في زيرة الإنسان إنها جرت ما يتمسكون بالخطاب في حق من لم يقصد. والثاني ناظر إلى منع كون المتعارض بين أهل اللسان اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب، منع كون متعارض اعتماد عليهم على ما يستفيد من الخطاب بواسطة إصالة عدم القرينة ما يستفيد من الخطاب، لا لم تشبه فيه بواسطة إصالة عدم القرينة إنما حصل التخاطب أنه ما في قرينة عند التخاطب متعلق بمن عدم القرينة. فنرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى، وأما الكبرى مسلمة منع الصغرى يعني يردون يقول يناقشون في جرة الإنسان هنا جرت وما جرت، فالإخبارية يقولون ما جرت على التمسك به بالخطابات التي لم يصر من الاستفادة المستقلة، فما يناب عند الكبرى لو أكو جرة الإنسان حجة الصيب وهكذا القمي لا تعب أولا. فنرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى، وهي يعني شنو؟ منع سيرة أهل اللسان. وأما الكبرى أعني كون الحكم عند الشارح استنباطات مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم ما هو المتعارف عند أهل الإسلام، يعني كل ما هو متعارف عند أهل الإسلام هو أهل شرع الله. هذا ليس أصول ديها، وإنما أن أصول الفروض أهمانة جلت سيرة الإنسان يولا راعي ما هو المتعارف عند ذلك. وكان أحدهما الأخبار المتواترة كثيرة، صدق متواترة فنقاشه يقرأ كثيرا من عدمه كل المدعى ظهورها في المنع عنها. مدعى المدعى يعني يسير أن الشيخ ما يقبل دلالته، ولي ما يقبل دلالته كما يأتي بعد مثل النبوي المشهور بعد من فسر القرآن برأيه فليتبوع مقعده من النار، وانت اللي تريد تاخذ بظواهر الكتاب راح تفسر القران برايك بعد مو براي الائمه. لكن بعدين ان شاء الله مثل على الفاضي يجينا نقول هذا مو تفسير اصلا اخذ بالظواهر، ولو كان تفسير فهو ليس تفسير بالراي، تفسير لكن مو بالراي هذا، يجينا بعدين ان شاء الله. وفي روايه اخرى من قال في القران بغير علم فليتبوا، وانت الذي تفسر القران برايك هذا بغير علم قاعد تفسر الشاعر. وفي نبوي ثالث من فسر القران برايه فقد افترى على الله الكذب. وعن ابي عبد الله عليه السلام من فسر القران برايه ان اصاب تفسير مطابق للواقع لم يؤجر، وان اخطا سقط ابعد من السماء. الإنسان مو بعيد مو مقصودة المعنى الحقيقي، يعني يوقعوه أبعد من السماء هيك مقصود، لا كناية هذا، يعني يريد يقول على أنه قد يعذب هيك كناية عن شدة التعذيب. وفي النبوي العامي العامي يعني شنو العامي مثل العامي يعني ورد من طريق العام من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، حتى إذا كان مصيب يعني مطارق تصير الواقع لكن نفطر يعني سمين جزك هذا الشيء. وعن مولانا الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي ما آمن بي من فسر كلامي برأيه وما عرفني من شبهني بخلقي وما على ديني من استعمل القياس في ديني. استعمل شاهدنا وين النقطة الأولى ما آمن بي من فسر كلامي برأيه، والذي يأخذ ظواهر الكتاب من دون تفسير الحسنة الطاهرة فسره برأيه. وعن تفسير العياش عن أبي عبد الله عليه السلام قال من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومن فسر برأيه آية من كتاب الله شاهدنا حتى هاي فقط مو بالسابقة شبيها رياضة زين يوموزين فقد كفر زين. وعن مجمع البيان أنه قال الطبرسي صح عن النبي ثبت بطريق صحيح صح عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة القائمين مقامه ماذا صح أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح، هل يكون صحيح وهل يكون صريح من أثر صحيح السنة صريح الدلالة. وقول عليه السلام ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، عجيب هذا شيء بعيد عن العقول جدا تفسير، بل ليش إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، فإذا تأخذ الظواهر تلتفت الأولى وما تلتفت علم الأخير. وهو كلام القرآن كله كلام متصل ينصرف إلى وجوه احتمالات متعددة شلون انت تريد تاخذ الظهور ما دام باحتمالات متعدده؟ وفي مرسله شعيب بن انس عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال لابي حنيفه، وارقى لابي حنيفه: انت فقيه اهل العراق؟ قال: نعم. قال: فبأي شيء تفقيهم؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه. قال: يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته؟ يعني تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: نعم. قال عليه السلام: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علما. أي علم كبير ادعيت؟ تعرف حتى الناسخ والمنسوخ والقاصر؟ عايشه ويلك، ما جعل الله ذلك، يعني المعرفة الثانية، معرفة الحق من القرآن، ما جعلها الله إلا عدمن عند العصر الطاهرة، إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، وهم مثلا العصر الطاهرة. ويلك، وما هو إلا عند الخاص من ذريتي، مو كلهم، بعض الأئمة المعصومين، بعض الأئمة، جميع المعصومين، زهراء سلام الله عليها تسلم، فمو كل هم ذرية النبي. وما ورثك الله من كتابه حرفا، فكيف تدعي كما أعرف؟ وفي رواية زيد الشحام قال: دخل قتادة على أبي جعفر عليه السلام فقال له: أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يا حساب زين، وكان مؤدب. فقال: بلغني أنك تفسر القرآن؟ قال: نعم. إلى أن قال: يا قتادة، إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، أما هلكت نفسك وأهلكت غيرك، عم تبيتهم في الورطة في النار. وإن كنت قد فسرته من الرجال، حتى من السادس فلان عن فلان هكشي، هم من أي ما يعني، فقد هلكت وأهلكت، يعني أيضا ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من فوقد به. بعدهم أكثر روايات يقول: ما أتعب كفر إلى غير ذلك. وين أراجعها؟ راجعة بالوسائل في كتاب القضاء، هناك راجعة: إلى غير ذلك مما ادعى في الوسائل في كتاب القضاء تجاوزها عن حد التواتر. نحن اخترنا للقسم، وحاصل هذا الوجه نتيجة الرواية واذكرنا، لكن نتيجة الملخصة شو نريد نقول؟ أما الشارع ما نعنى أن ناخذ بالقرآن من دون ضغط تفسير أهل البيت، نتيجة يجب عرض. وحاصل هذا الوجه يرجع إلى منع الشارع عن ذلك، يعني عن عمل بالضوابط العفو. وحاصل هذا الوجه يرجع إلى أن منع الشارع عن ذلك، يعني عن الأخذ بالضوابط من دون تفسير، من دون ضغط تفسير أي ما، يكشف عن أن المقصود، عن أن مقصود المتكلم يتكلم هو الله عز وجل، ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام، يعني مستقلا بنفس هذا الكلام، فليس من قبيل محاورات حسينة من واحد يأتي مقصود أن يفهم ويعتقد الغير على هذا الكلام واحد، هو أنه لما أحسن غرض واحد يكون يجد فر المفسر يضم علما، ابني مثلا يجي يفسر له كلام، لا، فطابق عطي مقصود هذا الاستفادة الاستقرارية، أما القرآن ليس كذلك. والجواب يأتي في يوم السبت إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.